الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في رسالته الموسومة بنصب المجانيق، نصب المجانيق في نفس قصتي أو لنفس قصتي الغرانيق، وبينا ما معنى الغرانيق، وذكرنا كلامه في تخريج الآثار، ولا نقول الأحاديث لأنه لا يوجد فيه حديث مرفوع. ثم ثنينا بالكلام عما نقله عن أهل العلم كالحافظ أبي بكر بن العربي رحمة الله عليه. واليوم نتمم القول بمشيئة الله تعالى في هذه الرسالة التي قلنا أو قلت في اللقاء الماضي، لقد قرأت معظم ما قيل في كتب أهل العلم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تجاوزت رسالة الشيخ الألباني، نظرا لأنها قد حوت كل ما قيل في هذا الباب، وذكر فيها زبدة ما يحتاج إليه طالب العلم على قلة ورقاتها أو ورقات قليلة، ومع ذلك حملت علما عجيبا تشد إليه الرحال. نذكر كلامه نقلا عن الإمام القاضي عياض رحمه الله في كتابه الذي صنفه ووسمه باسم الشفاء في معرفة أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض بعدما قدم بمقدمة لهذا الشهر: فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل الحديث مأخذين، يعني هذه الأخبار المذكورة كأسباب لنزول هذه الآيات، قال لنا في الكلام على مشكلها، لأنها مشكلة وعندنا فن في علم الحديث اسمه مشكل الحديث، اسمه مشكل الحديث التي أشكلت على بعض أهل العلم. قال: ولنا في الكلام على مشكل الحديث مأخذين، أحدهما في توهين أصله والثاني على تسليمه. يعني سنتكلم على وجهين، نفترض أن الخبر صحيح، نفترض أن الخبر صحيح، فماذا سيكون توجيهه؟ لكننا سنبدأ أولا بتوهيني لأنه لا يصح عندنا، ولكن المأخذ الثاني من باب قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني سنفترض جدلا أنه صحيح، فكيف ننزله على الأصول؟ واضح؟ فقال: أحدهما في توهين أصلي والثاني على تسليمي، أي على تسليم صحته. أما المأخذ الأول وهو يكفي أن الأمر مردود، لأن الأمر منقول، والمنقول لا بد فيه من التصحيح، إذا كنت ناقلا فصحح، يعني نتكلم في الأمور بأمر منقول عن السلف أم بأمر معقول؟ إن كان بأمر منقول لا بد من الصحة، أبرز لنا الإسناد أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ائتنا بمرأة، لأن الأصل كل مدعي هذا الأصل، لا يطالبك إنسان ويقول لك اثبت الخطأ، لا، قل له اثبت الأول صحة ما تدعي، لأن الله قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأنت إذا أتيت بشيء عليك أن تأتي به صحيحا، فإن أتيت به غير صحيح ولم تستطع أن تقيم الدليل على صحتي لكي يقبل فأنا في مقام المنع، ويكفيني، ضع هذا في اعتبارك، أنك إذا ادعى مدعي شيئا ادعى حقا مثلا في الأمور القضائية، أنت المدعي عليك أن تثبت، والبينة على من ادعى. أما أنا فحينما أنكر أنا في مقام المنع، والذي في مقام المنع ليس عليه أن يأتي بشيء، وإنما الذي يأتي بالإثبات هو الذي عليه أن يثبت. فقال أما المأخذ الأول فيكفيك، لابد أن نفهم أصول العلم وأداب البحث والمناظرة. فقال أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، يعني لا البخاري ولا مسلم ولا حتى أصحاب السنن الأربعة، يعني هذا ليس موجودا في الكتب الستة وليس موجودا في الكتب التي التزم أصحابها الصحة. فقال يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه. قد يقول قائل وأين هو مظانه؟ نقول في كتب التفسير. يقولون أليس بالإسناد؟ نقول ألم يقل الإمام أحمد إمام أهل الحديث ثلاثة لا أصل لها، من ضمنها التفسير والمغازي والملاحم. هذه الأمور الأصل فيها أنها لا أصل لها. يعني لا أصل لها؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن معظم ما جاء في هذه الكتب لا يأتي مسندا صحيحا، وإنما معظم يقوم على ماذا؟ المراسيل والمعضلات والمنقطعات والبلاغات. وهذا تبيين شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير لمقولة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في قوله ثلاثة لا أصل له. فهذا أمر موجود في كتب التفسير وفي كتب المغازي والسير، لكنه لم يأتي بإسناد متصل. فقال أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند متصل سليم، وإنما أولع به وبمثل المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. هذا الذي يقول هذا الكلام ليس رجلا من رجال الذين ينكرون السنة، ده الإمام قاضي عياض معروف، وربما سمعتم اسمه كثيرا في شرح مسلم وفي شرح البخاري، ينقل عنه النووي والأئمة ينقلون عن القاضي عياض في أحيان في أحيان كثيرة قابلين كلامه، وفي بعض الأحيان يستدركون عليه. فقال وصدق القاضي بكر ابن العلاء المالكي، بكر ابن العلاء المالكي ليس الحافظ أبا بكر ابن العرب المالكي، لا هذا اسم بكر ابن العلاء المالكي، حيث قال لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته. للأسف تعلق بمثل هذه الأمور الملاحدة، حتى كان آخر الملاحدة في هذا الزمان المسمى بسلمان رشدي الذي صنف كتابا في الطعن في ملة الإسلام وسمى الآيات الشيطانية، واعتمد على قصة الغرانيق. أرأيتم كيف يستفيد الملاحدة وأعداء الدين من الأساطير والمكذوبات التي امتلأت بها بعض كتب أهل العلم؟ وعلماؤنا الأقدمون كانوا براء من هذه الأمور نظرا لأنهم أتوا بها بأسانيدها وكتبوا لأهل العلم، لم يكتبوا لأهل الجهل، لم يكتبوا لعامة الناس، وإنما كانوا يكتبون لعلماء يعرفون ويدرسون الأسانيد ويفتشون في كتب الجرح والتعديل لمعرفة الرواة، فهم كتبوا لعلماء ولم يكتبوا لعامة الناس الذين يقرؤون الصحف والمجلات، فلم يكن في زمانهم هذه الطبقة. فقال وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته. يعني انظر بقى النقد العلمي، نقد علمي بينقد يقول هذا هذه الأسانيد التي جاءت ضعف النقلة، اضطراب الروايات، انقطاع الأسانيد، اختلاف الكلمات. فقائل يقول في رواية إنه في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة ولبس عليه الشيطان ودخل عليه وحي الشيطان مختلطا مع وحي الرحمن دخل على الرسول في الصلاة، معاذ الله، هذا كلام يعني نحكيه ونحن نعتذر إلى ربنا سبحانه وتعالى. فهل يختلط على محمد الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعلمه بعض الغيبيات، إلا من ارتضى من رسول، فإنه هذا الرسول كل رسول يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، رصد حماية من الملائكة تحميه حتى لا يختلط عليه الوحي، وحتى لا يحدث شيء يبدل هذا الوحي. ولذلك قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. بعد كل هذا نقول لبس الشيطان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في أثناء تلقي الوحي الأعلى، كيف يقول هذا إنسان فهم حقيقة ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يختلط عليه ماذا؟ الشرك بالتوحيد، ويختلط عليه وحي الشيطان بوحي الرحمن. ما هذا؟ هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة بأنها مرفوضة، ولكن العلم بالضرورة عند من؟ عند العلماء الراسخين، وليس عند عامة الناس، فإن العامة ليس كل معلوم من الدين بالضرورة عند الخاصة يكون من باب المعلوم علما ضروريا عند العامة. فقال فقائل يقول في الروايات إنه في الصلاة، وآخر يقول قالها في نادي قومي حين أنزلت عليه الصورة، صورة النجم، وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة من النوم، وآخر يقول بل حدث نفسه فسهى، كان حديث نفس فسهى، وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال ما هكذا أقرأتك، أقرأتك ما هكذا، يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لكي يعارض جبريل فقرأ عليه وحي الشيطان، فقال جبريل ما هذا، من أين أتيت بي، ما هكذا أقرأتك، وآخر يقول بل أعلمهم الشيطان أن النبي قرأها، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كل ذلك قال والله ما هكذا أنزلت، قال إلى غير ذلك من اختلاف الرواة، يعني كل هذه اختلافات، ألا تجعل هذه الاختلافات اضطرابا في المتن تجعله كأن لم يكن؟ إذن هو الأسانيد غير صحيحة والمتن مضطرب فيه معرضة ومنكرات مخالفة لدين الإسلام. قال ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، يعني صحابي من الصحابة، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة وهي، والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسبه، أشك الشك في الحديث، يعني كمان الرواية الوحيدة التي جاءت متصلة جاء في أشك، الراوي بيقول أشك في الحديث، أن النبي كان بمكة، وطبعا ابن عباس لم يكن وقتها حاضرا لأن ابن عباس صغير كما تعلمون، إذن هذا لو ثبت عن ابن عباس لكان من مراسيل الصحابة، لكان لأنه لم يكن شاهدا للواقعة، ثم الراوي يشك هل سمع الرفع الراوي الأمر لابن عباس أم لا. أضيف إلى ذلك كل هذه المشاكل اللي في الرواية. ثم قال وقال أبو بكر البزار حينما روى الخبر هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متهم بالإيه؟ بالكذب. قال فقد قال عيار فقد بين لك أبو بكر البزار رحمه الله أنه أي الخبر لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفي من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه، الشك الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه، لأنك لا تبني دينك إلا على يقين، قل إني على بينة من ربي. وأما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعف وكذب كما أشار إليه البزار. يعني الكلب لا تجوز الرواية عنه ولا يجوز أن نذكر ما رواه وانفرد بروايته لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار. والذي منه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، اللي موجود بقى في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم إذا هوى السورة من أولها إلى آخرها وهو بمكة، فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وطبعا الخبر ده سنتكلم عنه في نهاية الحديث إن شاء الله، ونقول السبب في سجود المشركين. يعني الخبر في البخاري ما أشار إلى هذه القصة من قريب أو من بعيد، وإنما بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أنه قرأ والنجم وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ثم قال وهذا توهين من طريق النقل. مش هو قال لنا في الكلام على مشكل الحديث مأخذين؟ الأول في التوهين. طيب على فرض صحتي وتسليمي، قال فأما، هيتكلم بقى على إيه؟ التوهين من جهة النقل الأول، هيتكلم بعد كده على التوهين من جهة المعقول. فقال علشان تفهموا حاجة مهمة، بعض الكذابين الدجالين الذين لم يتضلعوا من الإيمان أولا ثم من علوم الكتاب والسنة، يقولون إن علماء الحديث كانوا مجموعة يكذب عليهم ويفترى عليهم عن طريق النقل بالأسانيد، وشغلتهم صحيح ضعيف ثقة عنده كذا، مسألة نظر في الأسانيد فقط، وإنهم لم يكونوا يقومون بنقد المتون. هذه أكذوبة كبيرة جدا جدا جدا. علماء الحديث أئمة صيارفة، علماء بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، عندهم علم كبير جدا بالحديث، ولذلك ذكرنا أنهم كانوا يتعاملون مع الروايات معاملة الصيرفي الناقد. ولذلك خدوا بالكم، هو الناقد ما معنى كلمة الناقد؟ الناقد هو العالم بالنقد، النقد الفلوس. فالعالم الناقد بالفلوس يقال عنه صيرفي من باب الصرف، وعندنا في الفقه باب اسمه باب الايه؟ الصرف، اللي هو مسألة التعامل المادي والتعامل بالفلوس. واضح النقد ده الحقيقي، حتى كلمة الفلوس كانت في الأصل النقد المصنوع، النقد المخشوش يقول عنه هذا الفلوس. ولذلك اختلف الفقهاء في التعامل مع الفلوس وأن يدخل فيها الربا أم لا. أنهي فلوس؟ الوقت بقى كلمة الفلوس عندنا تطلق على ماذا؟ على النقود. كل النقود تساوي الفلوس؟ لا، كانت الفلوس قديما هي النقود المخشوشة، لكن النقد الحقيقي يقال عنه نقد. طب الصيرفي المتمكن من معرفة النقد الصحيح من المغشوش يقال عنه ايه؟ ناقد. ومن هنا يقال مثلا الحافظ الناقد، مثلا ابو زرعة الحافظ الناقد، امام في النقد. يقصدون النقد كأن علم الحديث والكلام فيه بأساليب الصيارفة الذين يعرفون النقد الصحيح من النقد المخشوش اللي هو كان يقال عنه قديما الايه؟ الفلوس. تمام. فمن هنا انظر الى الامام عياض وهو من علماء الحديث كيف يتعامل معه بالمعقول والمنقول، ينظر لدراسة الاسانيد ولدراسة المتون. وانظروا الى الامام ابن القيم الجوزية حينما ألف رسالته المنار المنيف، المنار المنيف الذي تحدث وذكر قواعد في كيف يعرف بها هذه القواعد، كيف يعرف أهل الحديث الحديث الموضوع والحديث الباطل والمنكر، أمور خاصة بنقد المتون. ولذلك قلت لكم إن الحديث الصحيح ما رواه راوي عدل تم الضبط متصل الاسناد كل ده في دراسة السند ثم ايه غير معل ولا شاذ بدون علة او شذوذ. دي دراسة الايه للمتون، دراسة للمتن نفسي والفاظ المتن وتركيب المتن. وبعض يقول لك هذا الكلام لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل البعض يقول هذا الكلام لا يعرفه اصحاب ابن عباس عن ابن عباس، مع ان الاسناد صحيح ويرفض لانه غير معروف هذا الحديث عندهم خبرة بالمتون. فيقول هنا فأما من جهة المعنى هيشرح الحديث الروايات، فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهتي عن مثل هذه الرذيلة. إما إيه الرذيلة بقى؟ إما من تمني أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر. الرسول لا يتمنى كما جاء في بعض الروايات، تمنى أن لا ينزل عليه شيء يغضب الكفار، أن لا ينزل عليه شيء يكون فيه سب لآلهة الكفار الباطلة أو تسفيه الأحلام. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يتمنى هذا؟ مستحيل. فقال إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو أن يتصور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه عليه جبريل عليهما السلام، وذلك كله ممتنع في حقه عليه الصلاة والسلام، أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا وهو كفر، أو سهوا وهو معصوم من هذا كله. وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم في نفس كتاب اللي هو الشفاء ذكر ذلك، قد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته عليه الصلاة والسلام من جريان الكفر على قلبي أو لساني لا عمدا ولا سهوا، أو أن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان. يشتبه على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول والأمين على الوحي، جبريل الأمين على الوحي من الملائكة، ومحمد هو الأمين على الوحي في الأرض. ولذلك رب العالمين انظروا لما تكلم عن جبريل قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة. لماذا ذو قوة؟ من أجل أنه سينزل بالوحي، فمن الممكن أن يسرق، من الممكن أن يعتدى عليه، من الممكن ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع. هناك عند ذي العرش مكين له مكانة عظيمة عند ذي العرش سبحانه وتعالى، مطاع ثم في الملأ الأعلى أمين. إذن هذه الصفات حتى تثق في الوحي الذي أنزل على النبي، وبعد أن ينزل على النبي يفقد النبي القوة والقدرة على حماية الوحي، ثم يفقد الأمانة فيختلط عليه وحي الشيطان بوحي الرحمن، كيف يكون هذا؟ فلا بد من أن يكون ملك الوحي إن كانت هذه الصفات فيه، لأنه ينزل بالوحي حامل للوحي أمين الوحي، فإن محمدا له من هذه الصفات نظيرها، له من هذه الصفات نظيرها، ولكن كل بحسبه، هذا كملك وهذا كبشر من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يحدث له هذا؟ فيقول الإمام عياض وذلك وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته من جريان الكفر على قلبي أو لساني لا عمدا ولا سهوا، أو أن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه، لا عمدا ولا سهوا، معصوم من السهو، ولو فعله عمدا لكان والعياذ بالله وقع في الكفر، فيقع النبي في الكفر سبحان الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ثم يقول قال تعالى ولو تقول، من أجل أن تثقوا في الوحش، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال ووجه ثان وهو استحالة هذه القصة نظرا أو عرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام متناقض الأقسام، أفرأيتم اللات والعزة؟ ولم يقل ومناه، بل قال الثالثة الأخرى، هذا من باب الاستهزاء. وجاء ذلك في سياق الكلام عن ماذا؟ عن قضية المعراج، المعراج وليس الإسراء. الإسراء جاء في سورة الإسراء، ولذلك قال سبحانه وتعالى فتمارونه على ما يرى ولا قد رآه، رأى جبريل نزلة أخرى مرة أخرى. أين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة. لماذا؟ لأنه لما حكى قصة الإسراء جلس المشركون كأنهم يعني الخبراء، أنت يا محمد ما ذهبت في حياتك إلى بيت المقدس وأنت تدعي أنك قد ذهبت إلى بيت المقدس في ليلة وعد، صف لنا يا محمد بيت المقدس. وأعبأ مشكلة محمد، يعلمون كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم، محمد لم يأتي من بلاد أجنبية، يعرفونه معرفة شخصية، يعرفونه يعرفون داخله وخارجه. ولبث فيه، ولذلك يقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي فلا تعقلون. فقالوا طب بسكناك بقى، انت رحت بيت المقدس طب وصف لنا بقى. طبعا لم يكن هناك بقى كاميرات او شيء من هذا القبيل والرسول يتفرج على بيت المقدس في التلفزيون او تقول لا مش من حاجة، لا في تلفزيون ولا فيش اي شيء من هذا القبيل. فقالوا خلاص وقعت يا محمد، احنا الخبراء ذهبنا الى بيت، صف لنا بيت المقدس. والرسول في هذه الليلة والامر في عجلة وجو رباني والتقى بالملائكة، الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر الى بيت المقدس من اجل ان يصف الاماكن من الناحية الجغرافية والتاريخية. ما هذا؟ الرسول لم يكن سائحا من السائحين وذهب الى كل مكان والتقط بجواره صورة تذكارية، وإنما ذهب إلى هناك والتقى بالأنبياء وصلى بالأنبياء وقدموه للإمامة، صعد إلى السماء ثم نزل، أمور تجعله صلى الله عليه وسلم غير مركز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع له صورة بيت المقدس وأخذ يصف لهم الأماكن. المهم أن القرآن يقول لهم يعني هذه القصة التي أردتموها وأردتم أن توقعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، الحمد لله الرسول قال لكم وصفه لكم وصفا كأنه يعني أصبح كأنه في داخل بيت المقدس وأخذ يصف لهم كل شيء. فرب العالمين يقول لهم إيه؟ ولقد رآه جبريل نزلة أخرى، جبريل جاءه على الأرض لكنه في هذه المرة رآه في السماء عند سدرة المنتهى. أنتم تقولون عن بيت المقدس وتكلمون عن الوصف، طب محمد رحلته كانت رحلتين، رحلة لبيت المقدس ورحلة إلى السماء، سألتموه عن الأرض فلما لم تسألوه عن السماء؟ أنتم لم تسألوا لأنكم ما رأيتم ما حدث فوق، ولكن سأخبركم كما أخبركم بما حدث على الأرض سنخبركم بما حدث في السماء أيضا. فقال ولقد رآه نزلة أخرى، فين؟ عند سدرة المنتهى، فين؟ عندها جنة المأوى. بيوصف كأنك بتوصف تدخل المكان ده تروح المكان ده بجوار المكان ده، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. عارفين إيه اللي حصل؟ إذ يغشى السدرة، سدرة المنتهى، والسدرة شجر السدرة النفق بيكون موجود في الصحراء ليفصل بين البادية والحضرة، وكأن سدرة المنتهى تفصل بين عالمين، عالم الشهادة وما وراءها لا يطلع عليه مخلوق. عند سدرة المنتهى نهاية تنتهي نهاية علم الخلائق، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. طيب جنة المأوى أعلاها أوسطها الفردوس، سقفه عرش الرحمن. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، شيء عظيم لا يوصف، ولذلك لم يصفه أبهمه. إذ يغشى السدرة ما يغشى، محمد وصل إلى هذا ورأى وسمع، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بعد هذا الجلال والعظمة السياق يلتفت إلى هؤلاء المساكين، انت وصف لنا بقى بيت المقدس. قال لهم طب انتوا شوف محمد رأى ملكوت السماوات والأرض، فماذا رأيت يا أبا جهل؟ ماذا رأيتم يا أباء الجهل في قريش؟ ماذا رأيت يا أبا لهب؟ أفرأيتم اللات؟ انظر إلى التحقير والعزة. اسمع، ومناة الثالثة الأخرى، انظر إلى أسلوب السخرية، ومناة الثالثة الأخرى، كانوا يقولوا ومناة التي جعلتموها أخرى إله، ومناة الثالثة الأخرى، يقولون بقى هنا في هذا الجو، تلك هي الغرانيق. ايه الكلام ده؟ العلا وإن شفاعتهن لترتجع بعدها، ألكم الذكر تحقير وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة. وكلمة ضيزة الضاد مع الزاي في تنافر مقصودة، يعني هذا الكلام في بعض الألفاظ العرب أما بيتكلموا عن البلاغة وفصاحة الكلمة، الحروف المتنافرة فيهاش فصاحة، لكن أحيانا الألفاظ التي تكون فيها تنافر بين الحروف يحدث فيها حكاية للوعظ بالحروف، بيبين لك القسمة قسمة لا يرد بها العبد أبدا. ألكم الذكر أنتم وله لرب العالمين الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. يبقى كيف يقول أولئك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة مثلكم يا أهل مكة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومن هنا قال ألكم الذكر وله الأنثى، وبناء عليه اشتقوا لهذه الآلهة التي هي في نظرهم بنات لله وجعلوها على الأرض ليس لها أضرحة، فجعلوا لها أصناما. فهذا ملك من الملائكة يعتقدون أنه بنت لله في السماء، يصنعون له إلها على الأرض ويأخذون اسمه بالتأنيث لأسماء الله الحسنى. هذا اللات مؤنث اسم الله، هذا العزة مؤنث العزيز، هذا مناة مؤنث المنان. ولذلك قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض يا محمد ويا من تتبعون محمدا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وتستمر الآيات. فهذا الكلام حينما تجعل هاتين الكلمتين في وسط الكلام يحدث اضطراب ويحدث تناقض، لدرجة أن بعض المفسرين قال كلام يلعن بعضه بعضا، الطاهر بن عاشور. فكيف يلتئم هذا عند من؟ عند سيد الفصحاء وأعظم من نطق بلغة الضاد، والذي يعرف إعجاز كلام الله تبارك وتعالى كمعرفته بأبنائه بزوجاته بأمي بأبي أبدا أكثر بكثير. محمد هو رقم واحد في العالم الذي يعرف عظمة إعجاز القرآن الكريم، ولا يضارع في ذلك مخلوق على الإطلاق. فكيف يختلط مع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الشيطان بكلام الرحمن الذي يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. الشيطان يأتي بكلام مسامي لكلام الرحمن، كيف كيف يدخل عقول عقولكم يا بشر؟ فأنا تصرفون. فقال هنا ووجه ثاني، هذا ما يحوم حوله قاضي عياض الذي ذكرناه، وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام، متناقض الأقسام، ممتزج المسك بالذم، متخاذل التأليف والنظم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك، يعني حتى المشركين كانت عندهم القدرة على معرفة إعجاز القرآن، فيختلط الأمر على الرسول وعلى المشركين وعلى المؤمنين. قال وهذا لا يخفى على أدنى متأمل، فكيف بمن رجح حلم عليه الصلاة والسلام واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه صلى الله عليه وسلم. ووجه ثالث أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاند المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين، علم عنهم ماذا؟ نفورهم لأول وهلة وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة، وتعييرهم المسلمين يعيروهم، والشماتة بهم الفينة بعد الفينة، وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة، الارتداد كما حدث في قصة الإسراء والمعراج وانتقال القبلة. قال ولم يحكي أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل، ولو كان ذلك يعني لو حدثت هذه الواقعة بالفعل لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة، ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة، ولقالوا لهم إن نبيكم قد أثر فيه الشيطان واختلط عليه الشيطان. قال كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء، حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة، استغلوا حادثة الإسراء وأخذوا يشنعون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أن بعض ضعاف الإيمان ارتدوا عن الإسلام. كذلك ما روي في قصة القضية، قصة صلح الحديبية وحدث ما حدث، كذلك قصة تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، تحويل القبلة كبيرة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذا كان هذا حدث في تغيير القبلة فما بالكم بواقع كهذه لو حدثت كيف كان الأمر؟ قال ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت، ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت. ومع ذلك فما روي عن معاند فيها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت شفا، يعني كلمة خرجت من الشفا، بنت الشفا الكلمة اللي تخرج من ايه؟ من الشفايف يعني، فدل على بطلها أي بطلانها، فدل على بطلها واجتزاز أصلها ولا شك في إدخال بعض الشياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على مغفل المحدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين. هذه المقولة قال فيها الشيخ الألوسي ونقلها الشيخ الألباني كلمة جميلة جدا، قال ولعمري إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعا من خاصته من خاصة العلماء لإبطاله أهون من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخه سبحانه وتعالى، ولا سيما وهو مما لم يتوقف على صحة أمر ديني ولا معنى آية، ولا سوى أنها يتوقف عليه حصول شبه في قلوب كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تدفع إلا بجهد جهيد. يعني بيقول إن كنتم تصدقوني الأولى التصديق بأن الشيطان لم يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات بل ألقى على أسماع الرواة بعض الرواة فأتى بها وهو يظن أنه قد سمعها من أحد من أهل العلم الأكابر. وارد ولا أبا سبحان الله، إن كنتم قد جوزتم أن الشيطان يلقي الكلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه قرآن، يبقى من باب أولى أولى أولى أولى بملايين أو بمليارات أو ببلايين المرات أنه يكون ماذا قد ألقي في سمع هذا العالم كائنا بقى من كان، مش كده ولا إيه؟ يبقى أسهل، يبقى الشيطان ألقى في سمعي وكأنه سمعه من أحد من أهل العلم. قال ووجه رابع، ذكر الرواة لهذه القصة أن فيها نزلت وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غير. الكلام ده كان قاله أبو بكر بن العربي بس هو يقوله بإيه؟ بأسلوب أوسع شوية. قال وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا ليفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن ثبت لكاد يركن إليهم شيئا قليلا. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى قد عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا، فكيف كثيرة؟ هو الكلام ده لو ثبت يبقى كثير ولا قليل؟ لما الرسول ينطق بالكفر ويثبته في القرآن قرآنا يبقى ده ركن إليهم شيئا قليلا ولا شيئا كثيرا يقض بملايين الكيلومترات والأميال ولا إيه؟ ده مش قليل. فقال وأنه لولا أن الله ثبته لكاد يركن إليهم شيئا قليلا. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى قد عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا، فكيف كثيرا وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون الافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال عليه الصلاة والسلام واعترف على نفسي افتريت على الله وقلت ما لم يقل. الرسول يقول كده بنفسه مع إن الآية بتقول إيه؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري. هو بقى هنا يقول أنا افتريت، طب أنت عايز دليل أكثر من كده إيه على أنه قد وقع فيما نفاه القرآن؟ يبقى دي مصيبة، يبقى هذا الكلام متناقض مع القرآن الكريم. فقال وهذا ضد مفهوم الآية وهي تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له؟ يعني لو كان الحديث في البخاري ومسلم وهذه الجملة فيه تجعلنا نرفضه، فما بالكم وهو لم يصح أصلا. قال هذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال وقد روي عن ابن عباس كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون، وإن كادوا يبقى ما حصلش. تمام، طالما جاب كاد ونفاه يبقى أنه لم يحدث. قال اسمعوا، قال تعالى يكاد السنة برقي يذهب بالأبصار. يبقى لم يذهبها، لم يذهب بالأبصار، مش كده ولا لا؟ أكاد أخفيها عن نفسي ولكنه ما أخفاها عن نفسي، وإلا لنقص علمه سبحانه وتعالى. مش ده تفسيرها عند السلف؟ أكاد أخفيها يعني عن نفسي، يعني من شدة لاعتنائي بإخفائها يكاد يخفيها عن نفسي، لولا أنه لا يجوز، لأن علم الله لا ينقص. فقال أكاد أخفيها يعني عن نفسي، يبقى معنى ذلك أنه لم يخفيها عن نفسي. قال القاضي ولقد طالبته قريش وثقيف إذا مر بآلهتهم أن يقبل بوجيء إليها فقط ينظر إليها، ووعدوه الإيمان به إن فعل. مر بس بآلهتنا وبص عليها وإحنا نؤمن بك، فما فعل ولا كاد أن يضل. وقد ذكرت في معنى الآية آية الإسراء اللي هي وإن كادوا ليفتنونك تفاسير أخرى. ما ذكرناه من نص الله على عصمة رسوله عليه الصلاة والسلام يرد سفسافها، فلم يبق في الآية إلا أن الله تعالى امتن على رسوله عليه الصلاة والسلام بعصمته وتثبيته بما كاده به الكفار وراموا من فتنته. ومرادنا في ذلك تنزيهه وعصمته صلى الله عليه وسلم هو مفهوم الآية. أما المأخذ الثاني، بيني بقى كلامه الإمام عياض، المأخذ الثاني لو قلنا أن الحديث صحيح فهو مبني، وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح. ثم قال أعاذنا الله من صحته، يعني بيقولها وإيه يعني ندمان إن قالها. ولكن مع كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة بأجوبة منها الغص والسمين. قلت الألباني بقى هيتكلم عشان يختصر، قال فذكر هذه الأجوبة وضعف جلها أو كلها، جل يعني إيه معظم، إلا الأخير منها فإنه استظهر ورجحه، وهو الذي أجاب به ابن العربي فيما تقدم من كلامه. إن الشيطان هو الذي ألقى ذلك في سك النبي وبيقرأ، كان بيدخل الشيطان يلقى في أسماع مين؟ المشركين. بس الكلام ده لو كان الخبر إيه صحيح. قال إن الشيطان هو الذي ألقى ذلك في سكتة النبي صلى الله عليه وسلم بين الآيتين محاكيا نغمة النبي، محاكي صوته، وأشاع ذلك المشركون عنه، ولم يقدح ذلك عند المسلمين. لماذا؟ لحفظ الصورة قبل ذلك على ما أنزلها الله، وتحقق من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الأوثان وعيبها على ما عرف منه. وقد حكى موسى بن عقبة في مغازي نحو هذا، وقال إن المسلمين لم يسمعوها، وإنما ألقى الشيطان ذلك في أسماع المشركين وقلوبهم. ويكون ما روي من حزن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الإشاعة والشبه سبب هذه الفتنة، يعني اللي ارتضاه لو ثبت، ونعوذ بالله من ثبوته وصحته، يبقى النبي وبيقرأ صح الشيطان عمل ايه؟ حاكى صوته. طب وده كلام معقول اقول انا؟ لم اقرأه لاحد، ولكن وجهة نظري وعلقت بها على الرسالة. وعندي ان هذا ايضا مما لا يستطيعه الشيطان ومحال على الشيطان، فان كان لا يجوز للشيطان أن يتمثل بالنبي في المنام عليه الصلاة والسلام حتى لا يشبه على الناس وحتى لا يفتن الناس، فمن باب أولى لا يمكنه الله من محاكاة صوت النبي أو صورته، لا في اليقظة ولا في المنام. يعني رب العالمين حافظ علينا حتى لا نفتن، فحرم على الشيطان أن يتصور بصورة محمد في المنام، ويجعل الشيطان يحاكي صوت النبي في الحياة، ده من باب أولى لا يمكن الشيطان من هذا. ومن ادعى هذا فعليه أن يأتي بالبرهان. إذن هذا الكلام الذي رضيه البعض لا عندنا مرفوض، ولا نوافق إلا على شيء واحد، هو أن نهدر هذه الروايات ونجعلها تحت أقدامنا لتكون هذه الروايات من الأسفلين، يستحيل تقبل ولا على أي جهة. ثم قال الشيخ الألباني اسمعوا بقى، هو اللي وقف في هذا الأمر وده اللي جعل البعض يبقى الموضوع خطير. عارفين مين اللي سعى في الدفاع عن هذه القصة؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني. وعشان كده ولو الحافظ مش في الموضوع ما كناش تعبنا. تفهمين الحافظ عارفين خاتمة الحفاظ امام عصر والعصور التي تلت احمد ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباب. فقال الشيخ الألباني رد الحافظ ابن حجر على ابن العربي والقاضي عياض وتعقبنا له. الحافظ ابن حجر ذكر عياض وذكر ابن العربي وتكلم فيهما بشدة في فتح الباري. فقال الشيخ الألباني وأما قول الحافظ في الفتح بعد أن نقل خلاصة عن الوجوه التي تقدمت عن الإمامين المذكورين في إعلال القصة وتوهينها. قال إيه بقى؟ وجميع ذلك الكلام اللي قالوه لا يتمشى على القواعد. أي قواعد؟ قال فإن الطرق إذا كسرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي على شرط الصحيح ولكنها مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. ده كلام الحافظ ودي حجته وليس له حجة سواه. نسي الحافظ أنه حتى ولو صح الأسانيد فإن المتن معارض لأصول الدين. الغريب أن الحافظ يرجع في الآخر يقول إيه ولكن في القصة مناكير نحاول أن نتأولها في الآخر يقول كده معه. فرد الشيخ الألباني وقال فأقول إن هذا الجواب ليس بالقوي على إطلاقه. لماذا؟ لما بينا فيما تقدم أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس قاعدة مضطردة. نعم من ذهب إلى الاحتجاج بالمرسل مطلقا أو عند اعتضاده ففي الجواب رد قوي عليه كالقاضي عياض وغيره ممن يقبل مرسل الثقة. أما نحن فهو غير وارد علينا لما أوردنا من الاحتمالات التي تمنع الاحتجاج بالحديث المرسل ولو من غير وجه. قلت تعليقا على كلام الشيخ الألباني وهؤلاء أيضا لا يرد عليهم كلام الحافظ كما ظن الألباني. لماذا؟ فغايته إن كانت القاعدة مضطردة قبول الإسناد لتعدد الطرق ولكن أين الشروط الأخرى من عدم الشذوذ ووجود العلل؟ يبقى الشيخ الألباني كان في تقصير هنا المفروض يقول كده تمام. ثم قال ولعل هذا للشيخ الألباني هو مذهب الإمام ابن كثير يعني بيقول إن الإمام ابن كثير معنا في هذا الأمر حيث قال عند تفسير الآية قد ذكر طبعا مين قبل مين؟ ابن كثير قبل ابن حجر بكثير. فقال قد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. فالشيخ الألباني يقول فإن ابن كثير يعلم أن بعض هذه المراسيل التي أشار إليها أسانيدها صحيحة إلى مرسلها فلو كان بعضها يعضد بعضا عنده زي ما بيقول ابن حجر وتقوى القصة بذلك لما ضعفها بحجة أنه لم يرها مسندة من وجه صحيح وهذا بين لا يخفى. ثم قال بقى الألبانيين ثم إن من الغريب شوفوا بقى المشكلة عشان تتمسك بالحق الذي معك ولا تهتز وإياك مهما على كعب العالم ومهما كانت مكانته إياك أن تخاف. حكم القواعد والأصول ولا تخف وكن جريئا في الحق ولكن بشرط لا تتقدم العلماء ولا تتقدم بين أيديهم ولا تقول قولا ليس لك فيه سلف. واضح يعني ما تجيش جريء بحيث انك تعمل نفسك مجتهد عصرك. لا الاجتهاد له حدود والجراءة لها حدود. فانا بقول لك كده عشان ما تخافش. ده ابن حجر وقع في مشكلة هو وقع في مشكلة حاول يقول ان القصة ليها خبر مع انه خلي بالك القصة جاءت من طرق اربعة مرسلة متى تكون متى تنطبق عليها قاعدة الحافظ ابن حجر؟ إن لا أصل، لو ثبت أن المخارج ها مختلفة، لكن لو متحدة يبقى كله بينقل عن واحد بس، يبقى التعدد ولا ليه لازمة، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك لو ثبت تعدد المخارج المتن يجعله ايه منكرا، ومع ذلك لا يجرؤ لا الحافظ ولا غيره ان يقول بتعدد المخارج. يعني هؤلاء الأربعة الذين ارسلوا، ما المانع من ان يكون المرسلون ارسلوا عن شخص واحد؟ ما هو مجهول، ممكن يطلع في النهاية ايه شخص واحد، صح ولا لا؟ مش أربعة. من قال هذا؟ وفي مثل قضايا الاعتقاد لا يؤخذ بالظن، الاعتقاد لا يؤخذ فيه إلا بالإيه؟ باليقين. أمور الآن بتتعارض مع أصل الأصول، ومع عصمة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأصل الذي أمرنا في أن نسلم لرب العالمين، وإلا هيبقى عندي شك في كل قول يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لعله قد دخل عليه الشيطان، ما المانع؟ مش كده ولا إيه؟ فقال هنا الشيخ الألباني: ثم إن من الغريب أن الحافظ ابن حجر مع ذهابه إلى تقوية القصة يرى أن فيها ما يستنكر وأنه يجب تأويله، فيقول بعد كلامي الذي نقلته آنفا بعد ما شد على القاضي عياض وشد على ابن العربي، قال: وإذا تقرر ذلك اللي هو أن للقصة أصل، تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر، وقول ألقى الشيطان على لسان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره، لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا منه وكذا سهوا، إذا كان مغيرا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته. يبقى الشيخ ابن حجر بعد كده عمل ايه؟ بعد ما عمل الشيء وبناه عمل ايه في الاخر؟ هده تاني، قال لك ده كلام منكر يا جماعة، تفسرهن بقى، لانه كلام لا يعقل وكلام لا يتفق مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يبقى ده منكر يا سيدنا الشيخ، مش هو ده سيدنا الشيخ اللي انت علمتهن في كتب المصطلح ان ده منكر وان ده المفروض يرفض؟ فإلى الكلمة قال لك يتأول، تعين تأويل، والصواب يقول تعين رد ما وقع فيها مما المنكر يرد ولا يتأول، اللي بيتأول الصحيح لكن المنكر يرد. فقال الشيخ ده بينا ده اعتراف صريح من الشيخ ببطلان الخبر، فلما كان الجدال من الأصل؟ قال الشيخ الألباني: ثم ذكر الحافظ مسالك العلماء في تأويل ذلك، ثم اعتمد على الوجه الأخير من اللي احنا قلنا عليه انه لا يقبل ان الشيطان تكلم وحاك صوت النبي في السكتات. طب ما هو ده اللي كان قاله عياض وقاله ابن العربي، طب شدت عليهم ليه؟ فالشيخ الألباني بيقول: ثم ذكر الحافظ مسالك العلماء في تأويل ذلك، ثم اعتمد على الوجه الأخير منها وهو الذي نقلناه عن القاضي عياض قبيل هذا الفصل، وقلنا إنه رجحه. ثم قال الحافظ: وهذا أحسن الوجوه، ويؤيد ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير تمنى بتلا، فينتج من ذلك، ده كلام الشيخ الألباني، أن الحافظ رحمه الله قد سلم أن الشيطان لم يتكلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الجملة، وإنما ألقاها الشيطان بلسانه في سكتة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يتفق البت مع القول بصحة القصة، يبقى هو هدم القصة أو أن لها أصلا. فإن كان يريد بذلك أن لها أصلا في الجملة، أعني بدون هذه الزيادة، فهذا ليس هو موضع خلاف بينه وبين العلماء الذين رد عليهم قولهم ببطلان القصة، وإنما الخلاف في هذه الجملة التي تزعم الروايات أن الشيطان ألقى على لسانه عليه الصلاة والسلام، فإذ قد صرح الحافظ بإنكارها وتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فنستطيع أن نقول لحضرة السائل اللي كان سأل الشيخ، أقول له في خلاف بين ابن كثير وابن حجر ونريدك أن تحققه، فانتهت فرصة العيد، والكلام ده من حوالي 60-70 سنة تقريبا، وعمل الرسالة دي. قال إن بتقول للسائل إن الحافظ متفق مع ابن كثير وغير ممن سبقه ولحقه على إنكار القصة. يبقى هو ده بقى الخلاصة، الحافظ ابن حجر متفق مع ابن كثير على إنكار القصة على الوجه الذي وردت به في الروايات حتى التي صححها الحافظ ابن حجر. وأما ما بقي منها مما لا يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في إمكان وقوعها، بل الظاهر أن هذا القدر هو الذي وقع بدليل ظاهر آية الحج حسبما تقدم تفسيره في أوائل الرسالة. ثم كتب في الحاشية وبعد كتابة ما تقدم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية. وده الغريب من ابن تيمية، كنا ننتظر أن ابن تيمية يقوم بهدم هذه القصة، إلا أنه مر عليها مرورا سريعا، وإنما مال إلى أن الأمر يعني حدث على هذا الوجه، وأن الشيطان تكلم ليس على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن في أسماع المشركين، وكأنه أيضا نظر للقصة على أنها لا أصل مش ثابتة، وإلا ما ألفاظها مناكير كلها تمام. ولذلك قال الشيخ الألباني بعد ما كتبت ما تقدم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى تثبيت القصة بالقدر المذكور، وأن قوله تلك الغرانيق العلا لم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ألقاه الشيطان في أسماع المشركين. والكلام ده موجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. طبعا القاسمي رد على شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير القاسمي وناقش ابن تيمية. ثم قال الألباني نعم يرد، ولذلك بقول لكم ما أي عالم ليه كبوة، بل كبوات، كل جواد له كبوة بل كبوات وارد، المهم الأمة لا تجمع على خطأ. قال نعم يرد على الحافظ هنا اعتراضان، هيعترض على الحافظ بعد ما قال الكلام. الأول تليينه العبارة في إنكار تلك الزيادة، لأنه قال إيه تتأول، لأنه إنما أنكرها بطريق تأويلها وحق أن ينكرها من أصلها، لأن التأويل الذي زعمه ليست تفيده تلك الزيادة أصلا، لأن الحافظ يقول إن الشيطان هو الذي ألقى بلساني في سكتة النبي صلى الله عليه وسلم. طب والرواية اللي هو بيقول لك لا أصل بتقول إيه؟ إن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هذا من هذا؟ أين هذا من هذا؟ الثاني تشنيع القول على ابن العربي والقاضي عياض لإنكارهما القصة، مع أنه يعلم أنهما أنكراها لما فيها من البواطيل التي لا تتفق مع القول بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذه الزيادة التي وافقهما الحافظ على استنكارها، مع فارق شكلي وهو أنهما كان صريحين في إنكارها من أساسها، بينما الحافظ إنما أنكرها بطريق تأويلها زعم زعم، لأن الألباني حينقض في هذه ويقول له إيه ده مش تأويل ده تحريف، اللي انت عملته ده تحريف كتحريف الباطنية، ولكن الباطنية أغراضهم غير أغراضك، انت غرضك الوقوف مع عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الباطنية حينما يحرفون لهم أغراض خبيثة، انت غرضك نبي أيها الحافظ، لكن اللي عملته خطأ. فقال ومن هنا يتبين لك ضعف ما قاله الحافظ ابن حجر في ردي على القاضي عياض في تخريج الكشاف. قال وأما طعنه فيه باختلاف الألفاظ فلا تأثير للروايات الواهية في الرواية القوية، فيعتمد من القصة على الرواية الصحيحة، أي يعتمد على الرواية المتابعة المتابع لها يعني، وليس فيها وفيما تبعها اضطراب، والاضطراب في غيرها. إذا لما انت جيت في بنفسك دي بتقول مش اضطراب، ده انت قلت انها ايه منكرة. قال وأما طعنوه من جهة المعنى فله أسوة كثيرة من الأحاديث الصحاح التي لا يؤخذ بظاهرها، بل يرد بالتأويل المعتمد إلى ما يليق بقواعد الدين. رد الشيخ الألباني قال قلت إن هذا الرد ضعيف، لأن الرواية الصحيحة التي أشار إليها هي رواية سعيد بن جبير المتقدمة، وفيها كما في غيرها من الروايات المتابعة الأمر المستنكر باعترافه. يعني هي الرواية اللي هو بيقول عليها دي ما فيهاش، لا فيها هذا الكلام الذي استنكره هو باعترافه، بل في بعض الروايات عن سعيد ما هو أنكر من ذلك، وهو قوله ثم جاءه جبريل. رواية سعيد بن جبير ما هي مرسلة. ثم جاءه جبريل بعد ذلك فقال اعرض علي ما جئتك به، فلما بلغ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قال له جبريل لم آتك بهذا، هذا من الشيطان. وقد جاء هذا في غير رواية سعيد كما تقدم. ولازم أن النبي يعني يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلع عليه وحي الشيطان واختلط عنده بوحي الرحمن حتى لم يميز بينهما، وبقي على هذه الحالة ما بقي إلى أن جاءه جبريل في المساء. سبحانك هذا بهتان عظيم وافتراء جسيم. فاتضح أن ليس هنالك رواية معتمدة صحيحة بالمعنى العلمي الصحيح، وأن الرواية التي صححها الحافظ قد أنكر بعضها هو نفسه، فأين الاعتماد؟ تمام. وأما قول إن حديث الغرانيق له أسوة بكثير من الأحاديث الصحيحة فصحيح لو صح إسناده وأمكن تأويله، وكلا الأمرين لا نسلم به فليس بصحيح، وكذلك لا يمكن تأويله حتى ولو كان في البخاري. قال أما الأول فلما علمت بالإرسال من جميع الوجوه حاشا ما اشتد ضعفه من الموصول، وإن على كثرتها لا تعدده. وأم طبعا هذا الكلام نضيف إليه أنه في شذوذ ونقارة واضطراب وخراب مش كده. قال وأما الأمر الآخر فاسمع بقى دي ابن حجر أنه أول قال فلأن التأويل الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله وفي الحقيقة ليس تأويلا بل هو تعطيل لحقيقة الجملة المستنكرة، صح ولا لا؟ تعطيل لا، لأنه بيقول لك إن النبي هو الذي نطق بهذا الكلام، ما فيش تأويل بقى، أنت قلت له لا، ده الشيطان هو اللي نطق بنفسه ولم ينطق الرسول، هو ده تأويل ولا تكذيب وتعطيل للنص؟ قال بل هو تعطيل لحقيقة الجملة المستنكرة، وهو أشبه ما يكون بتأويلات بل تعطيلات القرامطة والرافضة للآيات القرآنية والأحاديث المصطفوية تأييدا لمذاهبهم الهدامة وآرائهم الباطلة خلافا للحافظ رحمه الله، فإنه فعل ذلك دفاعا عن مقام الحضرة النبوية والعصمة المحمدية، فهو مشكور على ذلك ومأجور، وإن كان مخطئا عندنا في ذلك التأويل مع تصحيح القصة. كلمة الحضرة النبوية عليها استدراك على الشيخ الألباني، مفيش كبير في الخطأ ولا يا أخوانا، لأن الألباني احنا قايلين الرسالة دي مؤلفة من حوالي 70 سنة، ربما لم تكن هذه القصة قد زارت للألباني في بواكير شبابه. تمام. لأن الحضرة بمعنى أن الرسول بيحضر مع الناس، ربما لم تكن هذه كانت غائبة على الشيخ وقتها، وإلا فإننا نعلم أن الشيخ ما كان يقول مثل هذه الكلمة أبدا في يعني بعد عمر كبير أو طويل قضاه في تعليم الناس التوحيد والسنة اللي تعلمناه. ننتقد الخطأ على قائله كائنا من كان، سيدنا الشيخ الألباني فوق رؤوسنا، نعم فوق رؤوسنا، يصيب ويخطئ، نعم يصيب ويخطئ، في حد الشيخ ابن باز يصيب يصيب ويخطئ، ابن تيمية يصيب ويخطئ ويصيب ويخطئ. إياكم أن تظنوا العصمة في أحد من المشايخ، دفنت العصمة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم احنا بنحارب اهو عشان نتكلم عن عصمة مين بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعمل الكلام ده عن بشر كائنا من كان؟ لا، ندافع عن أعراض العلماء، نعظم العلماء التعظيم اللائق بهم بدون أن نتجاوز، لكن الأمر يصل بنا إلى كل الدرجات حتى الخصومة مع الأهل والأقارب، لو وصل الأمر إلى الكلام في عصمة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. احنا هنا مش قاعدين بنتكلم عن عصمة الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مع جلالة قدر هؤلاء، احنا بنتكلم عن عصمة سيد الأنام. ليه؟ لأن الأمر ده لو حدث عدوان عليه لاختلت الرسالة، مش كده ولا لا؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا موطن أسوة؟ لأنه معصوم. لماذا موطن قدوة؟ لأنه معصوم. الرسول ثبت عنه الكلام واحنا مغمضين بناخده، لأنه ها معصوم. قضية العصمة لو جرحت الأمر خطير، تمام؟ ده أساس بني عليه كل شيء. ثم نقل الألباني كلام الإمام الشوكاني، وقال الشوكاني في التفسير لم يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه، وما عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله تعالى. ثم ذكر بعض الآيات الدالة على البطلان، ثم قال: وقال إمام الأئمة ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة. الألوسي بقى أطال النفس، لأن خلي بالكم المشكلة إن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه تكلم فيها من ناحية الحديث، ثم قال لها القصة منكرة. جاء واحد اسمه الكوراني نقل كلامه الإمام الألوسي في التفسير وانتقده نقدا شديدا. هذا الرجل قال كلام خطير جدا، قال هذه القصة حدثت ورب العالمين يؤدب بها نبيه، لأن التمني اللي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يسلم الناس جميعا، ورب العالمين لا يريد ذلك، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فتمني النبي مخالف لإرادة رب العالمين، فأراد الله أن يؤدب. أعوذ بالله، الله يؤدب رسوله فيسلط عليه الشيطان؟ إيه الكلام ده؟ ولذلك الألوسي خاض معه معركة في كتابه في التفسير، خاض مع الرجل. والغريب أن هذا الرجل جاء في آخر البحث بعد كل الكلام ده ليقول كلاما عجيبا، خدوا بالكم، يعني جاء في آخر الكلام ليقول بالله الرحمن الرحيم: مش عارف كنت كاتبه فين، حقف عليها على ما اجيبه بقى، ربنا يصفر كده ويصفر الأمر. حتى القراني فبعد لأين، ده تعليقي على قصة على كلامه، حتى القراني الذي انتقده الشيخ الألوسي فبعد لأين رجع إلى القول بأن القول المنكر كان على سبيل الاستفهام أو حذف قاله، يعني النبي ألقي فيه، ولكن إيه؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ها؟ أتلك هي الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لا ترتجع؟ إيه الكلام؟ النبي يقحم في القرآن أشياء ويأتي بها على إبا الرسول زاد من عند نفسه، وينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: قل ما يكون لي أن أبدل ما هو له. الشيطان اللي قاله مش هيقوله بصيغة الاستفهام ولا الإنكار، هيقوله بالصيغة اللي المشركين بيقولوا، مش كده ولا لا؟ يبقى لو هيقولها بهذه الصيغة ويستنكر أو حذف قالوا، يبقى بيفتري من عند نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم، مش الشيطان اللي ألقاها. أي خط وخلاص. إذن خذوا بالكم، حتى القرآن فبعد لئن رجع إلى القول بأن القول المنكر كان على سبيل الاستفهام أو حذف قالوا، قالوا أي المشركين، ومعنى ذلك أن حتى من قبلها رجع إلى التملص منها، شاء أبوا، يعني تجد الحافظ ابن حجر تملص منها، والقرآني تملص منها، وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية فصر على أنه ألقي في أسماع مين؟ المشركين. المهم أن الشيخ الألباني ذكر كلام الألوسي في نهايته. ثم بعد ذلك أمامنا أن نذكر، طبعا الكلام واضح، ما أظن أننا بحاجة إلى إعادة شيء في هذا الأمر مرة أخرى، يعني الكلام كتير ولكن نكتفي بهذا. عندنا هنا سبب سجود المشركين، قلنا في مسألتين سبب سجود المشركين في آخر سورة النجم، واحد، اثنين سبب رجوع المهاجرة من الحبشة، مش هم دول الاثنين اللي ممكن؟ نعم، سبب سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الألباني كلام الألوسي وارتضاه، قال: رب سائل يقول: إذا ثبت بطلان إلقاء الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جملة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع، فلما إذن سجد المشركون وليس ذلك من عادتهم؟ قال الألوسي بعد أن أنهى كلامه: ليس لأحد أن يقول إن سجود المشركين يدل على أنه كان في الصورة. أولا إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ ليه واحد يقول: طب إيه الدليل على أنهم سجدوا؟ الدليل بقى الأحاديث الصحيحة. قال البخاري في صحيحه بإسنادي، إسناد البخاري اللي عرشرته، عن ابن عباس قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، يعني الحاضرون من المسلمين والمشركين، سجدوا لأنه قرأها في الحرم، والكلام ده في مكة كان قبل الهجرة. قال دي هذا الرواية الأولى عن ابن عباس، بس هذا من مراسيل الصحابة وهذا ثابت، لأن ابن عباس لم يكن يعني في ذلك الوقت موجودا. قال وعن ابن مسعود قال أو ابن مسعود ما كان حاضر، أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم إذا هوى. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيت أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيت بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. يبقى هنا سورة النجم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأول سورة تنزل فيها سجدة، لماذا سجدوا؟ هو ده السؤال. قصة الغرانيق بتقول سجدوا من أجل إيه؟ مدح الله والعزة. قال وليس لأحد أن يقول إن سجود المشركين يدل على أنه كان في الصورة ما ظاهره مدح آلهتهم وإلا لما سجدوا، لأننا نقول يجوز أن يكون سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع الصورة لما فيها من قوله تعالى، ده الأخير بقى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أذفت الأذف أمر شديد، أخذ به أخذت هذه القوارع بتلابيب قلوبهم وملكت عليهم أقطار نفوسهم فخروا ساجدين حينما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم آية السجدة. ولذلك قال إلى آخر الآية من آية 50 إلى 54، فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم خافوا. أتذكرون مقولة الوليد بن المغيرة؟ ناشدتك الله على الرحم إلا تسكت، حينما قرأ قصة في تحية سورة فصلة وصلة، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. سمع قراءة والرسول يقرأ ليس كقراءتنا، ضعوا في اعتباركم أن قراءة النبي مختلفة، لا أتكلم عن الجرس وما لا، الرسول. فبعض الناس تسمع يقول لك ابن تيمية إذا قال الله أكبر انخلعت القلوب، الإنسان الذي يخشى ربه ويقف أمام الله مصليا ويقرأ القرآن، في بعض الناس بمجرد القراءة تنهمر الدموع. ليست قراءته قراءة يعني أحد الصحابة أيام أن كان مشركا ذهب إلى المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور حتى وصل إلى قول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، أعلن إسلامه، أسلم ساعة أن سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بين يدي ربه سبحانه بيصلي في مقام خطير وجمع كثير، وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كاف في دفع ما توهموا، يعني ظنوا أن السجود سيبعد عنهم المؤاخذة ولا تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فقد نزلت سورة حاميم السجدة اللي فصلت بعد ذلك كما جاء مصرحا به في حديث عن ابن عباس ذكره السيوطي في أول الإتقان، فلما سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم واعتذر لقومه، حينما قالوا له لقد سبقت وتبعت محمدا لما جاء وقال لقد سمعت كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسبر وإن أسفله لمغدق وإن أطله لعزق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، قالوا لقد صبأ الوليد بن المغيرة. فحينما قالوا له ذلك بدأ يبرئ نفسه فقال واعتذر لقومه حين ظنوا بي أنه صبأ، وقال كيف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب. يعني هم يعرفون أنه صادق، صادق أمين. يقول لهم أنتم لماذا يعني تعيبون علي وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. وقد أخرج ذلك البيهقي في الدلائل وابن عساكر في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى، وفي الأجلح الكندي والثقة وابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وباقي رجاله ثقات، وباقي رجاله ثقات. ثم قال ويمكن أن يقال على بعد إن سجودهم كان لاستشعار مدح آلهتهم، بس ده أنا ما ظنوش، ولا يلزم منه ثبوت ذلك الخبر اللي هو الغراميق لجواز أن يكون ذلك الاستشعار من قول تعالى أفرأيتم اللات والعزى. قلت بعد أن فسرناها الأمر لا يستشعر منه لا من قريب ولا من بعيد هذا الأمر. ثم يقول رحمه الله الاستشعار في أرأيتم اللات والعزى بناء على أن المفعول محذوف وقدروا حسبما يشتون، يعني أفرأيتم اللات والعزى وحذف المفعول، فحذف المفعول تذهب فيه النفس كل مذهب، فبناء عليه هم قدروه مفعولا مستحسنا لديهم كلام. قال أو على أن المفعول ألكم الذكر وله الأنثى، وتوهموا أن مصب الإنكار فيه كون المذكورات إناثة، والحب للشيء يعمي ويصم، وليس هذا بأبعد من حملين تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى على المدح حتى سجدوا لذلك آخر الصورة في القصة المكذوبة، يعني مع وقوع بين ذمين، المانع من حمليه على المدح ذمين، يعني ذم في الأول وذم في الآخر، حتى ولو ثبت إن هذه في المنتصف فكيف يسجدون، كما لا يخفى على من سلمت عين قلبي من الغين. المهم أن مسألة السجود سيكون لجلالة ما سمعوه في آخر هذه الصورة. والغريب أن البعض بيتكلم عن أن صورة النجم صورة متقدمة جدا في النزول، وإذا نظرنا إلى أنها تتحدث عن قصة المعراج فإنها تكون في الفترة المتأخرة من العهد المكي، ولما نأتي لها نتكلم عليه هي بتتكلم عن المعراج، والمعراج حدث بعد موت خديجة وأبي طالب، خديجة أولا ثم أبي طالب، يبقى معنى ذلك أن الأمر كان متأخرا. فحينما سمعوا هذه الآيات وكان الأمر شديدا، ثم هذا الكلام حينما يصلي بالناس قد فرضت الصلاة عشان يصلي جماعة ويسجد ويسجد، وهذا قد حدث في ماذا؟ في ليلة الإسراء والمعراج، فالأمر هنا متأخر. بقي أمامنا مسألة أخرى وهي عودة المهاجرين الأول من الحبشة إلى مكة. قلت فهي حقيقة تاريخية بيد أما ربطها بأكذوبة الغرانيق وأكذوبة أخرى. أما السبب الحقيقي لعودتهم إلى مكة من الحبشة فهو ما وقع في الحبشة من الهرج والمرج واشتعال نيران الفتن بين الشعب والملك النجاشي في قصة ساقها ابن إسحاق من طريق أم سلمة. فحينئذ خاف المسلمون المهاجرون، يعني هم هربانين من التعذيب في مكة، يذهبوا إلى هناك لكي تلتهمهم سيوف الأحبش، فقالوا نرجع إلى بلدنا حتى تنجلي الفتنة، خشية أن ينالهم من ذلك سوء وشر يذهب بأمنهم واستقرارهم. وهم الذين ذهبوا إلى هذه الديار طلبا للأمن والأمان، فليعودوا إلى بلادهم إذن. فرحلوا حينئذ عائدين إلى بلدهم من باب ارتكاب أخف الضررين. ثم لما استتب الأمر للنجاشي عادوا مرة أخرى، وهاجر معهم أضعاف أعدادهم، لأنهم كانوا في المرة الأولى حوالي 12، لكن في المرة الثانية نيفوا على 80، وكانوا دعاة لدينهم. وما عادوا من المرة الثانية إلا إلى المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أريد أن أقول مقالة أخرى، هذه القصة ربما كان لها أصل، هنوافي بقى ابن حجر على هذا الكلام ممكن، ولكن هذا الأصل من المشركين. الرسول قرأ السورة فسجدوا، هذا ما أتصوره، الرسول قرأ السورة فما امتلكوا أنفسهم فخروا ساجدين. فبعد أن خروا ساجدين ليس كل المشركين وإنما طائفة منهم، فحدث أمر مثلما حدث مع الوليد بن المغيرة حينما قالوا صبعت، فقال لهم إن قد علمتم أن محمدا ما يكذب وخشيت أن يقع علينا العذاب، لماذا لا يكونون هم أيضا عوتبوا من بقية المشركين؟ لأن الأمر قد سرى لدرجة أن بعض الناس ظنوا أنهم أسلموا، ووصل الخبر إلى الحبشة فظن أهل الحبشة أو المهاجرون أنهم قد أسلموا فعادوا، ففوجئوا بهم ينكرون بالمسلمين أشد ما يكون التنكيل، فعادوا مرة أخرى. فبناء على ذلك أرادوا أن يتفصوا مما حدث وأن يفلتوا من عتاب من لم يكن حاضرا معهم في سجودهم، فاخترع بعضهم وأشار البعض إلى أن هذا من اختراع ابن الزبعرة أنه هو الذي اخترع هذه القصة، فأصبح المشركون هم الذين يقولون لقد ألقى الشيطان وسمعنا محمدا يقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ما المانع من أن يكون هذا قطعا؟ لا نقول يقينا ولا نقول ظنا غالبا، بل نقول ربما. فكان الذي اخترع، ولذلك الأمر يأتي إلى المراسيل. طب لماذا لم يرتفع إلى درجة الصحابة وإنما الأمر اشتهر وذكر ولكن كان مذكورا بدون أن يأتوا على رأس شخص يقول أنا الذي سمعت أو رأيت؟ إذن الأمر كان قصة بتحكى، ربما كانت هذه القصة بتحكى ولا يعرف من الذي اخترعها، لأن الذي اخترعها اخترع أيام أن كان مشركا وصارت هذه الشائعة. ثم بعد ذلك وكان الغرض منها شيء واحد فقط، أن يقولوا لماذا سجدنا، لقد سمعناه يمدح، والكذب على ألسنة المشركين أمر هين جدا جدا، فقد كذبوا عليه وقالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا أطافير الأولين اكتتبه. فما المانع من أن يقولوا إنه قرأ علينا تلك الغرانيق العلى ثم حذفها مرة أخرى، ويسري الخبر في السجود إلى أهل الحبشة فيأتون. كل هذه أمور واردة، وبقي في الكلام على القصة في أشياء أخرى نتمم القول فيها لتفسير الآية بمشيئة الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى. أخي بيقول لي ما موقف، السلام عليكم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو موقف طالب العلم من هذه قصة التكذيب؟ طبعا هو أنت يعني والله العظيم نكذبها، هذه ليست بحق، باطل ومنكر وكل حاجة من الألفاظ التي تدل على الرد والنكارة. السلام عليكم ورحمة الله.